وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم وذكر منهم رجل متدلك بالكلم. في هيك حديث؟ نعم. السكران رجل متدلك بالكلم. لا تقربوا لما انت مستشفى درجة تدمر. نعم. تدمر بالطيب. نعم. ورجل متدمر بالطيب. هيك لفظ الحديث بالطيب ولا بالخلوق؟ لا بالطيب. المقصود به نوع من الطيب وهو الخلوق. وهو طيب يركب من مواد فيها زعفران فيها غير ذلك. وهو طيب النساء. ونهى الرسول عليه السلام عن استعمال هذا الطيب هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء. هذا هو